بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أرحب بكم سماحة الشيخ باسم المشاهدين الكرام في بداية هذا اللقاء، حياكم الله. حياكم الله. مشاهدي الكرام، تفضلوا بطرح الأسئلة على سماحة الشيخ، وذلك عبر هواتفنا المعلنة وكذلك عبر موقعنا الشبكي. اسمحوا لي سماحة الشيخ قبل استقبال الاتصالات أن أطرح سؤالا للأخ سعيد، يقول إن والدته يعني عجوز كبير في السن وطاعنة وبها شيء من نقص العقل ولم تتمكن من صيام رمضان، ويسأل عن الواجب في حقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إذا كانت أمك يا أخ سعيد كما وصفت وأنها فاقد الذاكرة لا تعي ما حولها، فلا صيام ولا صدقة عنها لأنها غير مخاطبة نظرا لفقدانها الذاكرة. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. الاتصال الأول في هذه الحلقة من الأخ خالد من الخرج السعودية، تفضل. تفضل يا خالد. السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة السلام. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونثني عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ السلام الله يحفظك. تفضل. في شخص طال عمرك قبل فرد الأذان وما درى لا يعلم رمضان، لا يعلم نهاية المؤذن قام للسحور صحة، وعندما انتدأ ظل بين الأذان ما بعد أذن من هو يسمع الإقامة. إيه طيب، وش على ذلك اليوم أجل صيامه صحيح ولا لا؟ يعيد هذا اليوم لأنه فرد، بإمكانه الرجوع للساعة للتليفون أقول بإمكانه الاستفسار عن الوقت، فهو مفرط بالحقيقة، فإعادة يقضي هذا يعيد هذا اليوم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حياك الله خالد، في أمان الله. الأخت منيرة تفضلي. لا طيب، إذا لم تعد معنا منيرة. الأخ عبد الرحمن كان قد سأل سماحة الشيخ عن رجل نوى بعد صلاة الفجر الصيام صيام ست من شوال ولم يكن قد بيت النية، إذا نوى بعد صلاة الفجر صيام الست من شوال ولم يأكل شيئا فإن صومه صحيح، لأن نية النفل تجزئ ولو لم تبيت من الليل. لكن الأولى للمسلم في جنس هذا أن يخص من سيال الست من شوال بنية مسبقة ليكون اهتماما بها. مسبقة في بداية الست، يعني قصدي في أول الليل، يعني يكون عنده اهتمام وإحضار للنية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. اتصال من الأخ يوسف، تفضل. تفضل يوسف. أخ يوسف، يا يوسف، يوسف هات الاتصال اللي بعده يا أخوان لو سمحت. الاتصال التالي، تفضل يا تركي. أخ تركي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلة الشيخ. نعم. عن المسعى الكبير الآن الذي يبنى في الحرم، كيف؟ المسعى واضح يا تركي، يسعى المسعى الجديد الذي يبنى في الحرم، هل يجوز السعي فيه أم أنه خارج أشوار انتهي المشروع الذي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو إن شاء الله يكون الجواب بعد حين تأمل، سأتأمل الموضوع. جزاكم الله خير. حياك الله يا تركي. طيب، معنا أيضا اتصال، عاد إلينا يوسف، تفضل يا يوسف. يوسف. ألو. نعم، تفضل. ألو. نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا خير يا شيخ. حياك الله. شيخ، أنا استخدمت الكفاف الرطب في رمضان ويخرج منه مادة زي البودرة. هل عليه قضايا شيخ؟ لا لا مانع ان شاء الله، البقاق للربو لا مانع ان شاء الله. الله يجزاك خير. حياك الله يا يوسف. الاتصال التالي من طيب، اذا في الموقع سماحة الشيخ الاخت عائشة تقول: هل يجوز لنا ان نعزي الكافر حال موت قريب له؟ نعم، هي مصيبة يعزى فيها وبعيد عن الكافر حتى يعزى لانها مصيبة. احسن الله اليكم. احدى الاخوات في سماحة الشيخ كانت قد بعثت بهذا السؤال، تقول اننا نغار من اخواتنا المسلمات اللاتي يرسلن بعض التهاني ويعلن حبهن لأزواجنا في الله جل وعلا وهذا يؤذينا، فنرجو منكم توجيه النص لهن. ولا ينبغي للمرأة أن تخاطب رجلا تقول أحبك بالله، لا شك هذا طيبة وأن يخبر من يحب، لكن اتصال الرجل بالمرأة بالرجل وإخبارها أنها تحبه ربما يثير شيئا من الشكوك، فالأولى في جنسها للأمور أن يترك المرأة الاتصال بالرجال. يتحبهم بالله نعم، لكن اتصال بهم وإخبارهم بالمحبة مما قد يحجب عند الزوجات شيئا من الشكوك والأوهام، فالترك هنا أنسب وأولى. صلى الله عليكم. الاتصال التالي من محمد، تفضل. السلام عليكم. السلام. قلت لك سمعت شيء. تفضل محمد. شيخ انا عندي اختي نعم توفيت عليها بنت عن طريق شهوه، فهل يلزمها صوم ويلزمها شيء؟ كيف حاله وفاتها؟ كيف الوضع؟ كانت تلعب جنب الكهرباء لبست الكهرباء والكهرباء عالي ما يعني لا في نفس البيت، يعني سلك الكهرباء عالي ظاهر ما اصلحوا له كيف؟ لا لا طريق سلوك يا شيخ. ها؟ نعم ظاهر يعني قصدي اسلاك الكهرباء ظاهرة بامكان اطفال لمسها واهل البيت لم يحتاطوا ولم يضعوا عليها ما يمنع تاثر اللامس بها. نعم بامكان وان كانوا مفرطين فان المفرط عليه كفار، يعني هذا تفريط. اسلاك كهرباء عاريه امام اطفال بامكانهم لمسها ثم هم لم يحتاطوا ولم يضعوا عليها ما يمنع من تأثر اللامس بها، فقد يقال إن الأمة إذا كانت هي المعيني الذي تقدر على إصلاح ذلك وتساهل وتحاول أن نعلي الكفار. في سؤال ثاني. نعم تفضل. ألا يجوز للزوجة تستأذن من زوجها عند قضاء الصوم؟ كيف؟ الزوجة إذا أرادت أن تقضي صيام رمضان هل يجب عليها أن تستأذن؟ والله إن كان في أول الشهر في أول الوقت فينبغي الاستئذان، إن كان الوقت ضيقا في شعبان لا، لأن عائشة تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا بشوال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياك الله محمد. الأخت أم محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام. السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا أختي لها يومين جوزة متوفي، ووصل الخبر في بيت الوالد، ودحين أقبل عزبة في بيت الوالد ما أدري عشان بيتها ما عندها أحد في البيت وعيالها صغير صغار يعني. والأصل إن الأصل أن المتوفى عنها زوجها تقضي عدة الوفاة في البيت الذي كانت تسكنه أيام حياة زوجها، ولا تنتقل منه إلا لأمر ضروري، وأما مجرد توهم لا بد أن يكون انتقال له سبب يدعو إلى ذلك. الثانية شيخ ما عنده أحد يعني عنده إن شاء الله قريب الأهل وقريب منها وبإمكان إن شاء الله اتصال بها، يعني لازم تقضي بيتها؟ نعم لازم. حتى بيت الأسان أجار؟ لا تقويم بعد إن شاء الله. شكرا. حياك الله محمد. الأخ سليمان تفضل. سليمان. نعم. تفضل يا سليمان. يا سليمان. طيب. هنا اتصال غير سليمان، وهنا على الموقع أحد الأخوة يقول سماحة الشيخ انتشر لدينا كثيرا في العيد الماضي زيارة القبور. نعم انتشر لدينا في العيد الماضي زيارة القبور، فما الحكم في ذلك؟ تخصيص يوم عيدي الفطر والأضحى أو يوم الجمعة بزيارة القبور لأهل الميت لا أصل، الزيارة مشروعة بشكل، زوروا القبور فإنها بتره الآخرة، لكن لا يشرع أن نخصص لها يوما بعينه كيومي العيدين أو يوم الجمعة. شكرا الله خير. الأخت أم نواف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، اعتمرت عمرة وخلصتها لما وصلت قبل ما ينتهي الشوط الثاني يمكن اثنين أو ثلاثة، أنا تعبت وما عاد شفت، يعني زي الدخت كذا، شفت أولاد كذا يأشروا لي على مقص وكذا على التحلل، وما ركزت كذا من التعب وقمت قصيت شعري تحللت يعني، ونزلت الغطوة ولبست النقاب، بس النقاب طبعا يعني النقاب مو باين عيوني، بس بعدين اكتشفت اني انا لسه ما وصلت الشوط، ورحت سألت وما حد ثاني يوم ما اطلع من المسجد، بعدين رجعت مرة ثانية لقيت شيخ الله يجزاه خير قال لي للاحتمال ارجعي من نفس المكان اللي وقفت فيه وكملي الشوط والبس الغطوة، وسويت زي ما قلت. ما ادري ايش علي يا شيخ. ما دمت قعدت الشيخ وانت ما ان شاء الله ما في شيء؟ أنت مو ما شاء الله. طيب يا شيخ سألتك يعني أنك تدعي للزوج بالهداية. الله يهديني وإياه وجميع المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. الشيخ شكرا من نواف. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ حياك الله. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ نحمد الله. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. نعم. بالنسبة لآخر ساعة من يوم الجمعة يا شيخ، إذا كان فيها تحديد يا شيخ. ما هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ يعني قريب غروب الشمس، كان النبي أشار النبي يقللها، هي آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال ثاني الله يحفظك. تفضل. بالنسبة يا شيخ عندنا عامل ويجي يدخل علينا معظم الأحيان، يجينا ويقول السلام عليكم وهو كافر. من سلم رد قلوا عليكم، يعني هو يقول الآن السلام عليكم، يقول لها وعليكم. وعليكم نعم، لكن ما نبدأ بالسلام. لا نحن نسلم عليه. لا لا لا نبدأ بالسلام. نعم. طيب يا شيخ أول ما جاء اسمه من اسمها من أسماء الهنود هذا، ولو هو أسلم، هو أسلم الآن ارتد عن الإسلام، لكن لا. هو أسلم فسمينا عبد الرحمن. جزم إلى أسلم عرفتمه الوضوء والصلاة، جزاكم الله خير وتقبل منكم. بس يا شيخ ذلك اسمع عبد الرحمن، يقولون الناس لما دام انها ارتدت عن الاسلام لا عاد تسمون عبد الرحمن. طيب ان شاء الله. في شيء؟ ما في شيء ان شاء الله. الله يحفظك يا شيخ، شكر الله لكم. حياك الله يا عبد الله. معنا الاخ علي من ليبيا، تفضل. علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حالك يا شيخنا؟ حياك الله. لا نسألك يا شيخ في حال طالب العلم إذا كانوا المشايخ مش موجودين ويبي يطلب العلم عن طريق الكتب، فما هي الكتب اللي في أنصحها يا شيخ؟ العلم لا يؤخذ بمجرد الكتب، لا بد من عالم تستمد على يديه، ولا بد من تأصيل للعلوم وأخذ مبادئها حتى يكون المنطلق سليما. أما مجرد أن تقرأ فربما تخطئ في الفهم وتزل القدم، فلا يكفي مجرد كتاب، لا بد من تعلم ودراسة على عالم يؤصل لك يبين الأصول ويؤصل لك الأمر حتى تنطلق على علم وبصيرة. فإذا عدم سماحة الشيخ تماما، يعني خاصة في بعض الدول لا يمكن أن يوجد فيها عالم أو بعد مجرد الكتب قد يخطئ في فهمها، قد يقرأ على خلاف المراد، يقول لهذا قال مثل أول من كان شيخه كتابه كان خطأه، من كان شيخه كتابه فخطأه في صواب. مجرد قراءة كتاب ربما ما لا يفهم المعنى، يقرأ المعنى ويفهمه على غير المراد. أحسن الله إليكم. شكرا لك يا علي. شكرا لك. الأخ عبد الرحمن من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. يا شيخ باخذ لي سلعة عن طريق ضعف اتورط من البنك. فيقول لي السلعة موجودة يعني في جدة المؤرز. فابغى اشتريها منهم يشترونها البنك يملكها يقول لي يملكها. فيبيعها لي، هل يجوز ان يوكل يبيعها لي او إذا عن المرج بعهلي؟ إذا كانوا يملكونها حقيقة. نعم. حقيقة لا صورية. إذا نعم. كانوا يملكونها جاز أن تشتريها في أسوق بيعها. أما إن كانوا لا يملكونها فلا يصح البيع. طيب. الاتصال التالي. معنا اتصال. طيب اذا الاخ محمد يسال سؤالا ربما يعني اثير في فتره ماضيه سماحه الشيخ وهو ربما جاب عليه يعني تدعي وقتا طويلا، لكنه بالمناسبه هو يقول ما حكم امامه المراه للرجل؟ لا يجوز. تمام. اذا كأمنا امراه رجلا هذا امر لم يفعله احد من سلف الامه ابدا مطلق، هذا ما يجوز ممكن. نعم. شاء الله إليكم. يسأل خالد ولكن سأود سؤال خالد ونأخذ سؤال عبد الرحمن على الهاتف. تفضل يا شيخ. بالنسبة شيخ عبد العزيز. السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا سألت الشيخ قبل شوي لكن بس بالنسبة للي أوكل البنك أو أوكل هذا يبيع لي السلعة والناس أنا أستلمها بنفسي وأبيعها، يعني توكيل للبنك أو للمورد بيعها السلعة. المهم إذا ملكها ملكا تاما وباعها عليك ووكلته على بيعها الله يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا معنا السؤال خالد هنا سماحة الشيخ يقول إنني أصلي ولله الحمد صلاة الضحى في كل يوم وأريد منكم سماحة الشيخ أن تدلوني على الوقت الأمثل، هذا بعد الصلاة يسأل جزاه الله خير، على الوقت الأمثل لصلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد الظهر وخروج وقت النهي، وأفضلها وسط الضحى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني حينما يشد الحر عليها، فكونها وسط النهار أفضل. وإن صلىها بعد خروج وقت النهي أو قبل الزوال وقت الظهر فلا مانع. أحسن الله إليكم. من الأخ يوسف تفضل. ألو. نعم. أم علي أنت؟ سلام عليكم. ولا يوسف؟ شيخ حكم استعمال سقف المباريات واستعمال عليها. استخدام ماذا؟ حكم استعمال سقف المباريات والاستماع لها. طيب. سمح الشيخ يقول استخدام الدف المشجعين يستخدمونه في المباريات. والله يا أخي الدف شرع للنساء في الأعراف، والدف بحق الرجال يعني ليس من الأخلاق استعمال الناس له في أمور قد لا تكون، قد لا يكون التشجيع مناسبا وقد لا يكون الحماس مناسبا، فأنا أرى أن ترفع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخت أم علي تفضلي. ألو. نعم تفضلي معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا جدي أبوي متزوج حمتي أم أبوي وعمته، وعمة أبوي ربعة أخوي الكبير، فهل يصير أخو الأخوات أبوي؟ نعم أخو الجميع. لأن اللبن أبيض جميعا. يصير أخو عمة. نعم جميع إذا أرضعت أحد الزوجات الأبي ابنا صار اخا لجميع اولاده من كل زوجاته. طيب يا شيخ انا جدتي امي رضعت ولد خالتي مع خالتي الصغيره، فهل يجوز نكشف عليها دفنه؟ كيف؟ جدتي امي رضعت ولد خالتي مع خالتي الصغيره. يكون هذا خالد. ايوه شكرا لك. حياك الله. ام علي تفضل. ابو عبد الرحمن من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد العزيز. نعم. لو سمحت عندي مجموعة أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول الأحاديث الواردة في حلق شعر المولود يوم سابعه هي خاصة بالمولود الغلام أم هي عامة للغلام والجارية؟ لا خاصة بالغلام، لأن الجارية لا يجوز حلق رأسها شعر رأسها، ولهذا قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فهو حلق الرأس خاص بالذكر، لأن الأنثى حرام عليها أن تحلق شعر رأسها. وديت أبو عبد الرحمن نعم يا ليت تعطينا أسئلة كاملة عشان ما نطول عليها إن شاء الله بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما حكم إمامة المسافر لصلاة الجمعة؟ ثاني صحيح كما سمعنا أنه باطل. والثالث، السؤال الثالث هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ السؤال الرابع، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن البيت الذي تقرى فيه البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام، وسؤالنا هل إذا قام الشخص بتشغيل شريط لسورة البقرة كاملة أجزاه ذلك أم لابد من القراءة الشفوية؟ طيب بارك الله. السؤال الخامس، ورد حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها فأشار بها إلى القمر فقالت سعيد بالله من شر هذا فإنه الفاسق إذا وقف. وفي رواية في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد القمر فقال يا عائشة سعيد بالله من شر هذا فإنه هذا الغافق إذا وقف. وسؤالنا هل من السنة أن نستعيذ بالله من شر القمر عملا بظاهر هذا الحديث؟ بارك الله فيك. السؤال الثالث لو سمحت. حدث أن شابا سب الله عز وجل في شهر رمضان والعياذ بالله، فما حكم فعله طفل وما حكم صيامه؟ وجزاكم الله خير بارك الله فيك. الله يحييك يا عبد الرحمن، شكرا لك. اذا سؤاله الاول كان عن حكم امامة المسافر في صلاة الجمعة. الفقهاء رحمهم يقولون ان المسافر لا يصلح لأهل الجمعة، لان الجمعة غير واجبة عليه، فاذا كانت الجمعة لا تجب عليه لم يصح ان يكون اماما فيها. السؤال هو الثاني عن الاقتداء بالمسبوق في الصلاة، هل يجوز الاقتداء؟ لا بمانع، لأن نية الإمامة ولي بالصوم، فلو جئت مسبوقا واقتديت به ببقية الصلاة فلا مانع. يشترط المسبوق أن يغير نيته من المأموم إلى إمام؟ ما يلزم. السؤال الثالث شيخ عن تشغيل الأشرطة التي تتلو سورة البقرة في البيت، هل تغني عن قراءتها؟ والحقيقة فيما يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الظاهر أنه مراد قراءة الشخص ذاته لأنها المؤثرة، الشريط قد يعطي شيئا من هذا، لكن لا يسمى القارئ لها، انما الاصل قراءه نفسه. والا الحديث ان الشيطان يفر من البيت تقرا قد يدخل فيه الشريط وانه يقرا، لكن الله اعلم ان المراد قراءه الشخص ذاته. احسن الله اليكم. سال ايضا عن حكم هل من الشيطان كل اشرطه في القران تتلى، لكن المشكلة أشرطة قد تتلى ويمر المار وما يستمع ويتشاغلون عنها بقيل وقال، الله يقول وإذا قرئ القرآن واستمعوا له. كون الشيء شغل والناس في غفلة عنه لا يعون ولا يسمعون ولا يتعظون ولا يعتذرون ولا يفلتون، ما الفائدة من القراءة؟ سؤاله التالي كان عن هل من السنة أن نستعيذ من القمر عملا بظهر الحديث التي ذكر بعض منها؟ لا، القمر ما يستعاذ منه، يستعاذ من الشيطان الذي رمي بهذا الشيء. ثم السؤال الأخير كان عن شاب سب الله في نهار رمضان، ما حكم فعله وصيامه؟ والله شك أن سب الله جل وعلا كفر، يرى بعض العلماء أنه كفر ينقل من الملة ولا تقبل توبته في الظاهر دون الباطن، وأنه يجب قتله وأنه يجب توبته. والحقيقة أنه منكر من المنكرات العظيمة فظيعة، فالذي أراده أن يعيد هذا الصوت في ذلك اليوم وأن يتوب إلى الله وينيد إليه ويلجأ إليه ويسأله أن يكتم خير ويكتم النوافل العبادة ويحرص على صيانة لسانه من هذه الأباطيل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. اتصال جديد من الأختم عبد الله، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله. ابغى اسالك عن حاجه يا شيخ. نعم. انا تزوجت واحد متزوج وطلقني الطلقه الاولى وانا حامل. طيب. حصل خلاف بيني وبينه وتهاجدنا في الكلام وطلقني ورجعني بعدها في نفس اليوم رجعني ورجعني وطلقني الطلقه الثانيه وانا حامل. برضه زعلنا انا وياه وبرضه رجعني بعد العشر ايام الطلقه الثانيه. وبعدها طلقني الطلقة الثالثة، بعدها بشهر شهرين طلقني كمان الثالثة، وبعدها رجعني بشهر ونص. لا ما يجوز. وبعدها طلقني الطلقة الرابعة، الرابعة بعد نفاسي بشهرين كذا وأنا كنت فاخرة طلقني. شوفي أختي، ما دام طلقك طلق ثلاث طلقات فقد حرمت عليه بالطلقة الثالثة ولا يصح له الرجعة، ما يجوز له. يقول لي لا، يقول لي انا الطلقه الرابعه جامعتك في طول. ما يجوز بعد الطلاق الثالث العوده اليها. الله يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. يقع الطلاق وانا حامل؟ الطلاق يقع وانا حامل. يقع الطلاق في الحمل. الطلاق في الحمل سنه، لان طلاق المراه في طول ما جامع به او هي حامل هذا هو موضع الطلاق. ايوه وانا طالبه ورقتي. المهم انه مخفي التفريج بين الخطأ، ما يصلح، ما يجوز هذا باذن الله. ما يجوز يعني اثرني حرام؟ ما يجوز يتصدق، هاي السنه فهم ان شاء الله الامور. وهو جامعني يقول في الطلقه الرابعه جامعني في طهر. ما يجي يا اختي، ما يجوز. بعد الطلاق الثاني خليك تصير الزوج ان شاء الله باذن الله الموضوع. باقي معنا عبد الله. طيب ان كانت على ذمته الان او انها معه في بيته. والله ما يجوز يفارقها من حتى ينظر الموضوع. فجم طلاق ثلاث لا بد أن يراجعنا في الإفتاء للبحث معه حول ما وقع وصفة الحال. ولا يوجد شيء اسمه الطلقة الرابعة أو لا يوجد. هي عن كلامها طلقها مرتين وهي حامل، ثم طلقها بعد راجعها وبعد شهر من الطلقة الثانية طلقها الثالثة، ثم عاد إليها بعد شهر ثم طلقها الرابعة. هذا ما يجوز. يجب على المسلمين تقوى الله ويعلموا أن هذه حدود الله، ولهذا قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الاتصال الآتي من الأخ عبد الرحمن، تفضل. عبد الرحمن. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله. يا شيخ ما حكم مشاهدة القناة الرياضية؟ قول يا أخي المهم ألا تشغلك عن فرض ولا عن واجب ولا تلهيك عما هو خير منه. شكرا يا عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. تفضل يا منيرة. الو. تفضل. نعم. الو. تفضلي. نعم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن انت الشيخ رافي؟ نعم. لو سمحت يا شيخ عدد. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ الله يعافيك، احنا نعاني في بيتنا دخول الدش. يا شيخ والله بعد صدمة من دخول الدش في البيت يا شيخ، واللي حطوه مشكلة حطوا وحدة مدرس دراسات. ويا شيخ انا والله نصحت ابوي نصحت اهلي كلهم ما يعتبروني انا الغلط. وين شيخ حطيت عندي قناة المجد وحطيتها لهم شلوها، قالوا ما نبيع، احنا نبي القنوات، نبي المسلسلات، نبي الاغاني. يا شيخ والله اذا بغيت عندهم يشتغلون على الاغاني. ونصحت ابوي قال انشغل انت خليهم ما انت منهم. انا يا شيخ والله تعبت وتهدد وهجرتهم يا شيخ وانا فكرتهم. في عبادة عدي انصحي لله، بين لهم الحق واوضحي لهم بحكمة ورفق، قولي لهم قناة المجد هي خير كثير، وخذوا حذريهم من المسلسلات الاجراميه وبينوا خطرها وضررها، انصحهم لعلهم الا يتمادوا في القنوات الخليعه والماكنه، وان يقللوا هذا الأمر حاولهم بالتدريج لعل الله يفتح على قلوبهم. شكرا الله خير. تفضل يا منير. سؤال ثاني. شكرا يا منير. نعم. طيب لو سمحت يا شيخ. لو ايوه يا شيخ رفيق عندي سؤال ثاني بس بكمل السؤال هذا. انا تحدي شيء يا شيخ انا كفرت ومن شيء يا شيخ. عليك النصيحة والدعاء له بالخير وعسى الله يفتح على قلوبهم. شكرا لك يا منيرة. معنا ابو طارق من السعودية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الخير يا شيخ. حياك الله. سؤالي يا شيخ بالنسبة للأديان اللي تحصل مثلا إذا جيت عند شخص معين وحلفت ما أكل عنده أو أحلف إني أكل عندي وفي الأخير يبقى أحد عليك هل عليك كفارة ولا شيء؟ أولا يا إخواني الحلف على الوليمة أحلف بالله علي الطلاق أن تأكل ذبيحتي والله لا أذبحن لك الذبيحة ثم يقول ثاني والله أذبحن لك كلها الجاهلية. أنت إذا أردت إكرام المسلم أكرمه فإن أجابك فالحمد لله وإن لم يجبك فلا تحمله ولا يطيق فتحلف عليه وله ظروف وأحوال ليس المهم أن يجيبك أن أنظر لدعوته أدعه وأعرض عليه الأمر إن كانت ظروفه تناسبه والوقت من الحمد لله فلا أجابك إن كان راغبه الإجابة وإن كان ما عنده ظروف تمنعه أو ليس له رغبة في إجابة دعوتك فلا تحمله ما لا يطيق فإن يقول شيخ الإسلام هذا من باب المسألة مذمومة تكليف الناس وإلزامهم بالدعوات يقول شيخ الإسلام هذا من باب المسألة المذمومة لا تحمل الناس من يتكون من الأخطاء من الأخطاء أن الناس يحلفون ولا يقبلون إذا دعا إلا إذا حلف ويكون هذا الكريم لو حلف بالله ما صدنا قبلوا ولو حلف بالطلاق لقبلوا ما يصلح لكن إن حلفت ولم يجدك فكفر عن يمينك. أنا لا أتكلم عن الطلاق أتكلم عن الحلف والله كذا مثلا إذا قلت والله العظيم لتأكلن الذبيحة فلم يجدك فكفر عن يمينك. أيوة سواء كانت أجاب ولا ما أجاب يعني إذا لم يجد. نعم الله يعطيك العافية. حياك الله أبو طارق. شكرا لك. الأخت كذا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حصلت أبغى أشعر بالثوب الأسود للرجال والنساء. والله شرطه أحسن. نعم. جزاك الله خير. سمح الشيخ الأخ خالد يسأل عن الوقت الأمثل لأذكار الصباح والمساء. ما قبل المغرب، ما قبل طلوع الفجر، ما قبل طلوع الشمس. المهم أنه من بعد صلاة الظهر المساء، بعد نصف الليل الصباح. وعلى المسلم أن يحرص على الصباح والمساء لأنه يقول بسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. شيخ الله خير. شيخ الله عبد الكريم يسأل عن حكم ضرب وجه الطفل لتأديبه. ما يجوز. الذي قال ولا تضرب الوجه ضرب الوجه ما يجوز لأنها بإهانة. أيضا سائل آخر يسأل عن كذب الموظف في عدد ساعات عمله التي أداها. لا يجوز فليكذب يوقع ان حضر الساعة الثامنة وانتظر انصر الساعة والنصف وما حضر الساعة التاسعة هكذا ينبغي ان نلزم الصدق. جزاكم الله خير. الاتصال التالي من الاخ حمدان. تفضل حمدان. نعم تفضل من الهاتف. الله يخليك. نعم اسمعني من الهاتف ونزل صوت التلفزيون شوي لسنا. يلا شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. اشهد الله أنا أحبك فيه الله. أحبك الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول أنا عندي الأهل الزوجة عندها صيام قضاء من رمضان قبل ثلاث سنوات. لماذا أخرته؟ أخرت بسبب يا حمل يا فترة حمل يا فترة إرضاع. إذا تقضي ولا يطعم عليك. جزاك الله كل خير يا شيخ. السؤال الثاني سمع الأناشيد الإسلامية مثل قناة شجع. والله أنا ما أراها. أخشى أن تكون مشغلة للعبد عن القرآن. ولكن الآن بعض الناس يأخذها معه في السفر. والله يا أخي خذ القرآن خير منها كلها. لا خير فيها. جزاك الله كل خير يا شيخ. حياك الله حمدان. الله حسن تفضل. حسن تفضل يا حسن. هلا. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. كيف حال الشيخ؟ حياك الله. بغيت أسألك صيام الستة من شوال يا شيخ. فيها تكون يوم الاثنين ويوم الخميس عادة ولا يكون يعني هي ستة أيام شوال، صمتها في الثلث الأول أو الثلث الثاني أو الأخير فرقت عن في شيء، المهم أن تكون لشوال. طيب لك سؤال آخر يا حسن؟ شكرا شكرا لك يا أمان الله. أبو عبد الله من الجماهيرية الليبية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحب في الله يا شيخ. حياك الله حبك الله. كل عام وأنتم بخير. عندي سؤال لو كرمت. تفضل يا أبو عبد الله تفضل. عند إمام أنا سافرت إلى دولة أوروبية وصليت الجمعة فوجدت إمام يقول على المنبر أثناء خطبته عندما يرد في ثنائي على الله عز وجل يقول السميع بلا إصغاء البصير بلا أعضاء، ما حكم هذا القول جزاك الله عنه كل خير؟ ما يصح هذا. نحن نثبت أن الله سميع بصير، نثبت لله ما أذن لنفسه وأن الله سميع بصير، أما أن نقول بلا هذا كل بدع. نقول إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، بل يداه مبسوطة، نثبت ما أثبته الله نفسه من غير أن نحط زيادة. نعم جزاك الله عنه. بارك الله فيك أبو عبد الله. يا أمل الأخت أمل تفضلي. أمل أمين تفضل. نعم بكم كل الشيخ معكم. ها معكم نعم شيخ. نعم نعم شيخ اسمعك أنت على الهواء. أنا شيخ قمت رمضان أتتني الجارة مثلا خمس أيام وخمس يوم يعني توست وقتلت وصمت بعدين كان كأنه نقاط خفيفة كذا بعد الظهر. ما يأثر هذا. وكملت يعني. هذا الذي جاء بعد الظهر الكامل لا يعتبر شيئا. إيه هو يعني نقاط خفيفة. ما يعتبر شيئا. الصوم صحيح. شكرا يا أمل. أم ياسر من السعودية تفضلي. أم ياسر. تفضلي يا ام ياسر. ايوه تفضلي. يلا بتموحي يا اخوك. تفضلي الشيخ اسمعك تفضلي. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ انا قبل رمضان بيوم طلعت الاربعين. نعم. ايوه ونزل معي كدرة وصفرة ثاني يوم رمضان. بعد الاربعين. بعد الاربعين. الصوم صحيح. وتاريخ 13 رمضان. الصوم صحيح. يعني كنا الحمد لله ما عليه شيء. الصوم صحيح الحمد لله. طيب فضيلة الشيخ بخاخ الأسنان أصيح حطيته ولا صايبة يفطر وما تفطر؟ ما يأثر. ما يأثر شيء. ها؟ ما يأثر. يعطيك العافية. سلام يا أسف. يا مالا أبو الوليد تفضل. خيرو تفضل. نعم. أبو الوليد أبدأ. نعم. أبدأ توكل. السلام عليكم. السلام عليكم الله. السلام شكرا الله خير شيخ. حياك الله. الله يحفظك. لا يخفى على صلحتكم ما دور إذاعة القرآن الكريم شهرة عالمية وفوائد عظيمة تجمع لا تعد ولا تحصى، لكن بدأ في الأخير الأول الأخيرة يخرج بعض البرامج وإن كانت نية سليمة حسنة، لكن يخرج بعض البرامج فيها نوع من التهريج من الكلام العام. اسمح لي أبو وليد. أبو وليد هل تسمح لي يعني أن أذكر لك أنه ليس من الذوق حقيقة لنا في وسيلة إعلامية أن نناقش ما يحصل في وسيلة إعلامية أخرى خاصة بحجم إذاعة القرآن الكريم؟ بإمكانك أن تتواصل أستاذ أبو الوليد، بإمكانك أن تتواصل مباشرة مع مدير الإذاعة مع المسؤولين في الإذاعة وكلهم حقيقة أذان صاغية لما يمكن أن تدلي به. تسمح لي أن أشكرك على اتصالك وعلى حرصك وعلى سؤالك. أشكرك أبو الوليد. أسماء تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال له ثلاث فروع. طيب. أنا متزوجة من 4 سنوات ولم أرزق بأطفال. نعم. ولأجل هذا أريد أن أسألكم إني أحيانا أشعر بهم وغم شديد لأجل هذا الأمر. وقد يصل إلى أن أبكي بكاء حارا وأشعر بأن قلبي يتفطر ويحترق لأجل الأطفال. فهل هذا ينافي الصبر واحتساب الأجر؟ نعم، علينا الصبر. أنت أبكي أولا الزمن قريب ولهن أكثر معوقات فيك لزوجك، انتظروا من الله فرج. ليس معنى أن الإنسان مجرد الزواج أن يحمل المرأة، ربما يمضي عمر سنوات. ولله الله قد جعل، الله يقول قد جعل الله لكل شيء فترة. ما دام ما فيك نقص ولا في زوجك نقص، والكل وللأنت والزوج على يعني طريقة تامة، ما هناك النقص، فالأمر ينتظر، يحتاج إلى انتظار وصبر واصبري واسأل الله ألا يدرك فرجا وعنه خير وعنه. عندما أسمع طفل ينادي مثلاً بابا أو ماما أو أرى أم ترضع أطفالها، أشعر بحرقة شديدة. إن شاء الله، إن شاء الله، هذه جبلة في المرأة المسلمة، وجعل الله جبلة في الأم حب الأطفال من حكمة لك. إن شاء الله انتظري والفرج من الله قريب. أيوة يا شيخ. طيب في الآونة الأخيرة يعني أصبحت يعني أنظر نظرات استعطاف من حولي، فهل أفضل أن أعتزل مثلاً مجتمعات النساء أو أن يعني أذهب للزيارات وأصبر واحتسب على ما أرى؟ اذهبي واختلطي وزوري ولا تحزني وارجي ما عند الله. أيوة. هو يا شيخ الإشكالية أنه هو الضعف عند الزوج، يعني الحمد لله كنت ضعف عند الزوج، فهل يعني لأجل هذا يعني أصبر يعني أسمع كلمات أو شيء قد يؤذيني؟ لا لا، أريد أخلي زوجي يتصل بنا إن شاء الله أفهم معه. نعم، الزوج يتصل بنا إن شاء الله أفهم معه. الله يجزاكم خير. حياك الله، شكرا لك يا اسماء. ابو يوسف من العراق، تفضل. تفضل ابو يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. نعم. طيب الزملاء إذا تمكنتم تحت الهواء تحصلوا على سؤال أبو يوسف، هذا يكون جيد ويعني أفضل لنا في اغتنام الوقت. أعطوني السؤال التالي أو الاتصال التالي ولنشوف الموقع. خالد يسأل، كثير خالد اليوم ما شاء الله يسأل عن التسبيح بالمسبح. سماحة الشيخ، الأصل التسبيح والأفضل أن يكون بالأصابع، لأن بحديثنا الآن مسؤولات مستنطقات، لكن إن عد التسبيح بها من باب العد فلا مانع إذا لم يعتقد سنة، إلا أن العد بالأصابع أكمل وأفضل. أحسن الله إليكم. الأخت وفاء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت صائمة رمضان ويعني طلع مني استفراق خفي، وكنت يعني استغراب بكذا بلعت بعضه. الاستفراغ بدون اختيارك؟ نعم بدون اختياري. لا شيء عليك، عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من درأه القيء فلا قضاء عليه، يعني ما أصومه. تمام، جزاك الله خير. حياك الله. السؤال أيضا من عبد الله يقول، ما حكم المشاركة سماحة الشيخ في سباق للحمام الزاجل؟ والله الحمام الزاجل المسابقة عليه ليس من المشروع، هذا من باب الترف واللهو الباطل الذي لا يصح. طيب اتصال التالي. ام محمد من السعودية تفضل. الو. نعم تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت سمحة الشيخ، انا الوالدة اجرت عملية في شهر 7 تمام؟ نعم. وثم بعدها بيومين أصبحت يعني تدرك لك ليس كثيرا تمام؟ جيد. ثم بعد ذلك أصبحت تعيمة حولها. تعيدين أم محمد؟ أجرت عملية شهر 7. نعم. وبعدين؟ أقول الوالدة أجرت عملية شهر 7 شهر رمضان. لا في رجل. ما في رجل. في رجل. طيب. ثم بعد يومين أصبحت تدرك من حولها. تدرك تعرفه؟ يا تدرك من حولها. طيب تدرك من حولها. ثم بعد ذلك بعد يوم بيومين أعطوها مخدر. طيب. بسبب الآلام الشديدة. كم يوم؟ استمرت من الرجل إلى اليوم وتوفت اليوم. لا شيء غفر الله لها. إذا أجل أسأل عن الصلاة وعن الصيام. أبداً لا صيام ولا صلاة عليها وغفر الله لها وجعل أصابها رفع لدرجاتها وحط لسيئاتها. طيب في اليوم الذي أدركت هل عليها صيام؟ أدركت في يومان لكن لا تدركها كثير، يعني تدركنا قليل. اليوم الذي ذكرت فيه رمضان وعيت ليس رمضان في عاد إليها وعيها. لا في رجب أدركت أنا مثل الصلاة وليس الصيام. والله هذه الصلاة ما أعتقد ما أنتهى ما أعتقد أطلع عنها. طب هل موتها في يوم الجمعة يعتبر خاتمة حسنة؟ لعلها إن شاء الله. هل تعذب في قصة عزاز أنه لا يعذب في الصلاة؟ يلا في حديث بعوزي السنن في أم هذا وأرجو إن شاء الله أن يغفر الله لها والمصائب تكفر الذنوب ولا يزال بلاء المؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولا تؤمه غفر الله لنا وله. طيب شكرا لك محمد في أمان الله. الأخ أبو ياسر من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير وعافية. يا شيخ يقول أحد الدكاترة أن ذلك في العمل بالكلية لا يكفر وأن هذا القول أو ثاني السلف لا يستحق الإنكار ولا التنبيه. يا شيخ يا أخ أجمع سلف الأمة علماء الأمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين على أن الإيمان والعمل شيء واحد لا انفصام بينهما، فلا يمكن إيمان بلا عمل ولا عمل كما لا يمكن عمل بلا إيمان فلا يمكن إيمان بلا عمل. والله ما ذكر الأعمال الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن تارك الأعمال على خير. لا، من لم يعمل بأحكام الشريعة عدم عمله بها يدل على نقص إيمانه بها أو فقدانه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. نعم يا شيخ. ويقول بجواز تنازل عن أصول الدين كل هذا كان خطأ. بجواز تنازل عن أصول الدين الله يقول ويستدل على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله يا إخواني يا أخي هذا من تنازل. لما قال اكتب من محمد رسول الله قال لو نعلم أنك أطلاقة الناس فأمر بمحو الكلمة لأجل كتابة الصلح، ولا وليس معنى أن تنازل. هو رسول الله قال أنا رسول الله وإن كذبتموني، وما تنازل، وقال أنا رسول الله وإن كذبتموني، لكن ترك هذا الكتاب لأجل إجراء الصلح، وقال أنا رسول الله وإن كذبتموني، وما قلت رسول الله، إنما نحى عن الكتاب لكنه قال أنا رسول الله وإن كذبتموني. بارك الله فيك أبو ياسر، شكرا لك، شكرا لك. قريبا منك في الجزائر أبو مصعب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ إننا نحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ في 23 من رمضان رمضان الماضي حلقة يعني هذه يعني الحصة ورد سؤال من أحد إخوة من هنا من الجزائر يسأل عن شراء قناة السيارات عن طريق البنك والبيع بالتقبيض. يا شيخ كان في إجابتك على أنه هذا الأمر لا فائدة فيه فرضا أنه يكون للبنك التمليك يعني يتملك هذه السيارة. وهذا الشرط مش ما ليش متوفر في كل بنوك الاهلة ما يعني في الجزائر ما عندنا بنك اسلامي كل البنوك تعامل طريقة ربوية والبنك لا يتملك هذه السيارة لكن يقوم بتمويل عملية الشراء ويأخذ أقساط وربح. ما يجوز. السنة نهى النبي أن يباع أن يبيع المسلم ولا يملك. من باع ما لا يملك بيض صحيح لا بد فاشيح. وقع اشتباك يعني الإخوة هنا ظنوا أنك تجيز الشراء بالتقسيط مع يعني هذه الأقساط. يجوز الشراء بالتقسيط من مالك السلعة، من كان مالكا لها جاز أن يبيعها بالتقسيط لأجل. نعم شيخ. ويا شيخ لكن هنا عندنا العلماء يعني طلبة العلم هنا يعني الذين يعتد بعلمهم يفتون بعدم جواز يعني اقتناء هذه السيارات من البنوك. يعني إذن لا يوجد من كان مالكا لسلعة ما يملكها ملكا تاما جاز أن يبيعها مؤجلة بزيادة الثمن. طيب يا شيخ بارك الله خيرك. الله يحييك ابو مصعب. ابو يوسف من العراق كان قد سأل عن هل يوجد دعاء صحيح وارد عند ختم القرآن سماحة الشيخ؟ والله يعني جاء بالآثار ان عند ختم القرآن دعوة لا ترد، وان الصحابة اذا حضر احد ختم القرآن جمع اصحابه ينتظرون الخير وإجابة الدعاء عند ختم القرآن. وهذا عمل قال الإمام أحمد رحمه الله أدركت الناس بالحرم يفعلونه، قال أبو سفيان ووكيع يفعلانه، فدل على أن الدعاء عند ختم القرآن لأنه ختم كتاب الله ويرجى عند ختمه أن يجيب الله دعاء الداعي. أحسن الله إليكم سؤاله. هذا كان الأخير في حلقتنا هذه، وسنعود بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة لنلتقيكم سماحة الشيخ، ونلتقي أيضا مشاهدينا الكرام. شكر لسماحة الشيخ، وشكر لكم أنتم، وشكر كذلك لزميلنا عبد الرحمن الشهيد في ترجمة بلغة الإشارة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.